فضيلة الشيخ، هل الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة أو قوله أقامه الله وأدامه، أم هل السكوت أفضل من ذلك؟ هذا جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. فمن صحح الحديث قال إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ويدعو ويقول في الإقامة أقامها الله وأدامه، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان، لكن الحديث ضعيف. والقول الراجح أنه لا يقول شيئا، لا يتابع المقيم ولا يدعو بدعاء الأذان.